بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا بالأمس أحكام النون والميم المشددتين، وندخل في هذا الوقت بإذن الله تعالى في البيتين اللذان يتحدثا عن أحكام الميم الساكنة. فقال هنا في أبيات الميم الساكنة وذكر بيتين فيهما، قال: وأخفياً الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفى أن تختفي. هذه الأبيات ذكر فيها إيش؟ أحكام الميم الساكنة. وقوله نأتي على المعاني في هذا البيت، في هذين البيتين، قوله أخفيا المقصود إخفاء الميم الساكنة، وقوله بغنة لدى أي عند، لدى بائن أي عند حرف الباء، لدى بائن أي عند حرف الباء. وقوله على المختار أي على القول الصحيح، على القول الصحيح، لأن هناك قولا آخر وهو إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء، أي إظهار بغير غنة، هذا هو القول. لكن الصحيح عدم الإظهار وإنما الإخفاء، الصحيح الإخفاء وليس الإظهار، ليس إظهار الميم عند الباء، وإنما الصحيح القول المختار أي على القول الصحيح أن هناك إخفاء، أي أن الميم تخفى عند الباء، عند الباء. ولهذا قال في الأبيات: باء على المختار من أهل الأداء، الأداء المقصود بهم القراء، المقصود بهم القراء. وفي قوله وأظهرنها، وهذا أمر والضمير فيه يعود إلى ماذا؟ إلى الميم الساكنة، وأظهرنها أي الميم الساكنة. وقوله عند باقي الأحرف أي كل، أي عند كل حروف الهجاء، عند كل حروف الهجاء ما عدا الباء والميم، أي أن الميم تظهر عند حروف الهجاء ما عدا الباء والميم، فعند الميم تختفي، تخفى الميم، عفوا الميم الساكنة تخفى عند الباء، والميم الساكنة تضغم عند الميم. متى يكون إظهارها؟ عند باقي الأحرف كما قال الناظم، عند باقي الأحرف تظهر الميم عند باقي الأحرف. ثم حذرك من إخفاء الميم عند الواو والفاء، فقال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نأتي للشرح الذي ذكره صاحب فتح رب البرية، قال: أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة خرج به الميم إيش؟ عند قوله الميم الساكنة خرج به، ها أحسنت، المتحركة خرج به الميم المتحركة، وخرج به كذلك شيء آخر. ما هو؟ خرج به الميم المتحركة ما تدخل في هذا الباب، وخرج به إيش؟ المشددة هي متحركة تجدها، نعم هي متحركة، فخرج به المتحركة، وخرج به لأن المشدد ما تستطيع تنطق به إلا إذا تحرك، لكن خرج به كذلك ماذا؟ خرج به الميم التي تحرك لل أحسنت لالتقاء الساكنين، هي ميم أصلها ساكنة لكنها تحركت لالتقاء الساكنين، فلما تحركت لالتقاء الساكنين لا تدخل معنا في هذا الباب، إنما الذي يدخل معنا في هذا الباب الميم الأصلية. الميم إيش؟ الأصلية هي التي تدخل معنا في هذا الباب، التي إن وقفت عليها فهي ساكنة، إن وصلتها فهي ساكنة، هذه هي الميم التي لها هذه الأحكام، التي لها هذه الأحكام التي ستذكر بإذن الله تعالى. قال خرج به الميم المتحركة، كما تعلمون أي ميم تحركت بأي حركة، وخرج به الميم الساكنة الأصلية التي تحركت لالتقاء الساكنين، مثل أمي أمير تابو أصلها أم ساكن، إر الراء بعدها ساكن، فالتقى ساكنين، فالتقى ساكنان، فإيش؟ فحرك الأول وهو الميم بالكسر. أيضا مثال آخر، مثلا قم الليلة أصلها قم ساكن، اللام ساكن، فحركت الميم لالتقاء الساكنين فلا تدخل معنا في هذا الباب. قال للميم الساكنة ثلاثة أحكام أو ثلاثة أحكام، الإدغام، الإدغام والإخفاء والإظهار، الشفويان، الشفويان، لأن الميم الساكنة تخرج من الشفتين فيطلق عليها بأن هذه الأحكام شفوية، فيقال الإدغام الشفوي، الإخفاء الشفوي، الإظهار الشفوي. قال أولا الإدغام إذا أتى بعد الميم، بعد الميم الساكنة ميم أخرى، هذا إدغام، وقد تكلم عنه الناظم في قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني ميم ميم وأولي مثل، ها الأول ميم والثاني ميم، هذا المثل، المثلان، ما حكمهما؟ حكمهما الإدغام بأي بشرط، ما هو الشرط؟ قال إن سكن أدغم، يعني إذا سكن الحرف الأول، ولهذا قال له وأولي مثل، أي الحرف الأول من المثلين إذا سكن، الحرف الأول من المثلين إذا سكن والثاني إذا تحرك، ما هو الحكم؟ أدغم، أدغم مثل ولكم ما كسبتم، ها ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، ما هو الحكم؟ الإدغام، ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، تمام، فيعني يكون الحكم الإدغام، وهذا ما يسمى، قال وسماه إدغام المتماثلين الصغير، متماثلين لأن هذا ميم وهذا ميم، صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك، هذا ما يسمى بالمثلين الصغير. وبالنسبة للإدغام، طيب الإدغام كتعريف، كتعريف والإخفاء كتعريف والإظهار كتعريف. التعاريف هذه ستأتينا في باب الكلام عن النون الساكنة والتنوين، تعاريف الإدغام، ما هو تعريفه لغة وصلاحا، ما تعريف الإخفاء لغة وصلاحا، وكذلك الإظهار سنتطرق له في باب النون الساكنة والتنوين. لكن الآن مجرد نمر على أحكام الميم الساكنة لأنها سهلة. طيب، هنا هذا هو المثال، ولا يكون الإدغام في باب الميم الساكنة إلا إيش؟ من كلمتين. لا يكون الإدغام إلا من كلمتين. متى أتى في كلمة؟ قالوا في فواتح السور، في فواتح السور أتى الإدغام في حرف في فواتح السور، يعني يشبه الكلمة، هي حروف مقطعة لكنها أشبهت الكلمة، فأتى في فواتح السور. ألف لام، إيش بعدها تقول؟ ميم، صح؟ أدغمت هذه في هذه، أدغمت الأولى التي هي ساكنة في الثانية المتحركة. طيب، ثم قال والغنة فيه بمقدار حركتين. والغنة هنا في إدغام الميم الساكنة في الميم، يعني الغنة فيها بمقدار حركتين. ولكم طويلة، ولكم ما كسبتم، وهكذا. طيب، ثانيا أي الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، الإخفاء الشفوي. قال وهو أن يأتي بعد الميم، بعد الميم الساكنة حرف الباء، أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء. قال ويكون النطق في هذه الحالة مصحوبا بالغنة. إذا وجدت الميم الساكنة بعدها باء هذا الحكم إخفاء، ثم مع هذا الإخفاء تكون غنة مصحوبة بغنة، مصحوبا بالغنة أي بمقدار حركتين. ثم مثل لذلك، والعجيب أنه لم يمثل للإدغام. ما عندكم تمثيل صح؟ ما في مثال ما في مثال. قال مثل، والآن المثال للإخفاء، إخفاء الميم عند الباء. قال وما صاحبكم بمجنون، في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيضا ترميهم بحجارة، ميم ساكنة بعدها باء إخفاء. ويدخل في هذا الحكم ايش؟ الإقلاب. هم لم يذكروا قسم الإقلاب في الميم الساكنة لأن هذا القسم مذكور في أحكام ايش؟ النون الساكنة، لأن هذا القسم الإقلاب موجود في أحكام النون الساكنة، ولأن النون الساكنة قلبت إلى ميم ساكنة صح؟ فأخفيت عند الباء، فهي مثل هذا الحكم، فهي مثل هذا الحكم، فلا إعادة له ولا يحتاج أن يعيدوا ذكر الإقلاب هنا. لماذا؟ لأن هناك، حتى هناك في باب النون الساكنة لما قلبوا النون إلى ميم ساكنة، يعني دخلت في هذا الحكم، دخلت في هذا الحكم. طيب، هذا بالنسبة للإخفاء الشفوي. والإخفاء الشفوي يعني لا يكون إلا من كلمتين، لا يكون إلا من كلمتين. مثل الأمثلة هذه التي رأيتها. طيب، ويسمى بالإخفاء الشفوي، لماذا؟ لأن الميم من الشفة، من الشفتين، والباء من الشفتين. كذلك هناك في الإدغام يقال شفوي، هذا شيء معروف لأنهما متماثلين، لأنهما متماثلان، وأدغمت ميم في ميم، وكلاهما من مخرج واحد من الشفتين لأنهما متماثلين. وبالنسبة للإظهار قال ثالثا الإظهار، هذا الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، الإظهار الشفوي. قال وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء. هذا قال وحكمها الإظهار آنذاك، يعني إذا توفر هذا الشرط فحكمها الإظهار. ما هو هذا الشرط؟ أن يأتي حرف من حروف الهجاء بعد الميم الساكنة، لكن باستثناء حرفين الباء والميم، لأن الباء للإخفاء، الباء للإخفاء، والميم للإدغام، ميم ميم إدغام، ميم مع باء، ميم ساكنة مع باء إخفاء. فتخرج من الحروف الهجائية الميم والباء، فما عداها فتقول هي للإظهار، فتقول هي للإظهار، أي أن الميم تظهر عندها، ميم الساكنة تظهر عندها. نسبة الشفوي إلى الميم الساكنة التي بعدها هذه الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء، النسبة إلى الميم الساكنة شفوي نسبة إلى الميم، لكن هناك شفوي نسبة إلى الميم مع الباء، شفوي نسبة إلى الميم مع الميم، لكن هنا شفوي بالنسبة للميم فقط. لماذا؟ قالوا لأن أغلب الحروف الهجائية التي تظهر عند الميم ما تخرج من الشفتين، أغلب الحروف هناك، بل قد تقول كل الحروف ما تخرج من الشفتين عند باقي الحروف ما تخرج من الشفتين، فنسبة الميم، فنسبة الشفوي هنا نسبة إلى الميم، نسبة الشفوي في الإظهار النسبة إلى الميم فقط. أما النسبة، نسبة الشفوي في الميم مع الباء نسبة إلى الميم ونسبة إلى الباء، لأن الباء أيضا من الشفتين. هكذا ذكروا هذا. مثال من الأمثلة على الإظهار، ميم ذكر هنا ميم بعدها سين في قوله تمسون، تمسون، وهنا إظهار بغير غنة زائدة بهذا القيد، الإظهار هنا بغير غنة زائدة، الإظهار هنا بغير غنة إيش؟ زائدة، أي طويلة. هناك غنة موجودة، أصل الغنة موجود يسمع، لكن لا يكون زائدا مثل الميم عند الباء، الميم في الميم، هناك الغنة كاملة، أكمل ما تكون في الميم، في الميم وكاملة عند الميم مع الباء. لكن هنا تأتينا المرتبة التي درسناها في الغنة إيش؟ الثالثة، وهي الناقصة، المرتبة الثالثة إيش؟ الناقصة. هذه ها نطق الميم المظهرة تتعلق بالمرتبة الثالثة، الغنة فيها تتعلق بالمرتبة الثالثة وهي الناقصة، أي أن أصل الغنة موجود، أصل الغنة موجود لكن غير ظاهر. ثم بين لك وقس على ذلك باقي الأمثلة التي أتى بعدها، التي أتى يعني أتت بعد الميم الساكنة من حروف الإظهار، تأخذ لك أمثلة وتتدرب عليها. مثلا الآن ميم بعد تاء أنعم، تاء أيضا يعني مثل هذا المثال، تمسون، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. وأيضا في التحذيرات التي حذر ميم بعدها فاء إظهار هم فيها خالدون، أيضا الميم بعدها واو عليهم و. ما هو التحذير؟ ما هو التحذير؟ قال: ويحذر الناظم رحمه الله من إخفاء الميم إذا أتى بعدها واو أو فاء. لماذا؟ قالوا: لأن اللسان يسبق إلى الإخفاء أو إلى الإدغام، اللسان يسبق إلى إخفاء الميم عند هذين الحرفين. ما هي العلة في أن اللسان يسبق إلى الإخفاء في هذين الحرفين؟ قال: نظرا لقرب مخرج الفاء من الميم، أي بسبب القرب الذي بين الميم والفاء قد يسبق اللسان إيش إلى الإخفاء، فقرب الميم، قال: نظرا لقرب مخرج الفاء مع الميم، هذا سبب من الأسباب التي قد تخفى الميم عندها، قد تختفي الميم عنده أي عند الفاء. وأيضا هناك سبب آخر مع الواو. ما هو السبب مع الواو؟ اتحادها مع مخرج الواو، فلأجل اتحادهما مع الواو، لأن الواو من الشفتين والميم من الشفتين، إلا أن الواو من الشفتين مع استدارة وفرجة يسيرة بين الشفتين ومع الميم بانطباق أم، فلأجل هذا الاتحاد، أي أن الميم من الشفتين الواو من الشفتين، قد يسبق أيضا اللسان إلى إيش؟ الإخفاء أو الإدغام. عليهم و، قد يحصل هذا، أو عليهم ولا الضالين، فأنت تنتبه. عليهم كيف تتخلص؟ أن تطبق الشفتين. كيف تتخلص من الإخفاء أو الإدغام؟ أن تطبق الشفتين ثم تفتحهما على الواو. عليهم ولا، تطبق الشفتين على الميم وتضمهما عند الواو. عليهم ولا الضالين، أيضا الميم بعد فاء، هم فيها خالدون. وبعضهم يخطئ، وأكثر الأخطاء الميم عند الفاء، أكثر الأخطاء، أكثر ما يخطئون أنهم يخفون الميم الساكنة عند الفاء، فيقولون هم فيها، خطأ. الصواب: هم فيها، تطبق الشفتين أيضا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه، ها، بعضهم يخطئ، وما اختلفتم فيه، خطأ. وما اختلفتم فيه إظهار، وذلك بإطباق الشفتين، أن تعطيها صفة التوسط فقط. هذا بالنسبة، والإظهار يكون من كلمة ومن كلمتين، الإظهار يكون من كلمة، يأتي من كلمة ومن كلمتين. طيب، من كلمة مثل ما مر معك تمسون، من كلمتين مثل ما مر الآن هم فيها عليهم و، هذا من كلمتين. هذا ملخص ما يقال في أحكام الميم الساكنة، وإن شاء الله في الغد ندخل في باب آخر، وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو باب أيضا مهم، وفيه التعريفات التي هي للإدغام والإخفاء وكذلك الإظهار، وهذا إن شاء الله نتطرق له في الغد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. استراحة يسيرة وندخل في درسنا الثاني.